الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ما بعد ايها الاخوه الكرام، السلام عليكم ورحمه الله. لا نزال نتابع سيره النبي عليه الصلاه والسلام، وفي سيرته فوائد جمة. من فوائد دراسة السيرة الوقوف على قدوة النبي عليه الصلاة والسلام في مجالات الحياة كلها، ومن فوائد دراسة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام هو الوقوف على طرق التربية ووسائلها التي اعتمدها النبي صلى الله عليه وسلم في تربية جيل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وفي دراسة السيرة تأكيد على أن محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام هو نبي رسول قبل أن يكون عبقري وقائد سياسي وقائد جيش. كل هذا يستخلصه المسلم وهو يدرس سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. وتوقف بنا الحديث عند الهجرة إلى المدينة، وهجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة يعني ابتدأها النبي صلى الله عليه وسلم بأمرين جليلين. الأمر الأول هو بناء مسجد قباء، وبينا في الحصة الماضية ما للمسجد من أهمية ودور كبير في ترسيخ دعائم الإسلام. قلنا أن المسجد لم يكن فقط مكان للعبادة، فإنه كان مكان للعبادة والتقرب إلى الله، وكان مكانا للتدرب على فنون المصارعة لمواجهة أعداء الإسلام، وكان مكانا لعقد الألوية قبل بداية الحرب، عقد الألوية وتحديد الخطط في المعارك، كما أنه كان مكان قضاء وفصل في الخصومات. إذن فالمسجد كان بمثابة مقر لكل وظائف الدولة الإسلامية. المسجد كان مقر لكل وظائف الدولة الإسلامية، فلم يكن مجرد مسجد يعني عبادة، مكانة عبادة، فقد جمع كل الأدوار في المسجد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أول ما ابتدأ به بناء مسجد قباء. وقد وقفنا في بناء المسجد على صفة من صفات النبي عليه الصلاة والسلام، ألا وهي مشاركة النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة في أعمال بناء المسجد. وهذا يدل على تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، كما أنه فيه إشارة إلى الوسيلة والسبيل لأن يكون الحاكم مقبولا عند رعيته، أن يكون كأحدهم. كلما كان الواحد مع رعيته كأحدهم، كلما التف حوله الناس وأحبوه. وهذا ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. إذا جاءت المتاعب والتكاليف والتضحية كان في أول الصفوف، وإذا حضرت المغانم والأفراح كان النبي عليه الصلاة والسلام مشركا لجميع الصحابة، يشركهم في الأفراح وفي الغنائم، يشركهم كلهم. فإذا جاءت المتاعب والتضحيات والعمل كان في أول الصفوف، لا ينأى بنفسه عن أنفسهم، ولا يستأثر براحة أو طعام أو غيره دون باقي الصحابة. هذا السلوك جعل الصحابة رضوان الله عليهم سيلتفون حول رسول الله صلى الله عليه وسلم التفافا ترجموه في غزوة أحد، حينما سقط 5 من الصحابة كما سوف يأتينا أو 6 من الصحابة سقطوا وهم يدافعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، والسهام ترشق في أبدانهم، ثم أنهم لا يذهبون لا يمنة ولا يسرة. هذه المحبة سوف يترجمها الصحابة في أعلى صورها، لن تكون محبة يعني محبة شكلية أو محبة تمني، إنما كانت محبة تضحية كما سوف يأتينا. الأمر الثاني الذي سيعتمد عليه النبي صلى الله عليه وسلم نقرأه عليكم ثم نناقشه ونستخرج منه العبر والفوائد، المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. يقول المبارك فوري رحمه الله: كان من سجايا الأنصار، يعني من أخلاقهم، كان من سجايا الأنصار وكرمهم أنهم كانوا يتنافسون في إنزال المهاجرين واستضافتهم في بيوتهم. يعني كان يضيفوا الأنصار يضيفوا المهاجرين الذين تركوا الأموال والديار يضيفونهم في بيوتهم، وكانوا كما قال الله تعالى عنهم الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، من سورة الحشر. فالقرآن وصفهم بأنهم كانوا يؤثرون الصحابة. الإيثار هو أن تقدم غيرك على نفسك، فكانوا يقدمون المهاجرين على أنفسهم، لأن المهاجرين قد تركوا أموالهم وديارهم في مكة، فأرادوا أن يعوضوهم ما افتقدوه. ثم زاد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحب والإيثار قوة بعقد المؤاخاة بينهم وبين المهاجرين. هما من البداية قد استضافوا المهاجرين، لكن زاد النبي صلى الله عليه وسلم عقد أخوة بين المهاجرين والأنصار، فجعل كل أنصاري ونزيله أخوين، جعل كل أنصاري ومهاجري خاوة، وكانوا 90 رجلا، نصفهم من المهاجرين ونصفهم الآخر من الأنصار، فأخى بينهم على المؤاساة وأنهم يتوارثون. انظر، وصلت المواساة إلى التوارث، يعني ليموت يورث الآخر رغم أنهم ليسوا نسب واحد، ولكن هذا الميراث أساسه عقيدة التوحيد، وليس وليس أساسه النسب أو الدم، إنما أساسه العقيدة، وأنهم يتوارثون فيما بينهم بعد الموت دون ذوي الأرحام. ثم نسخ التوارث وبقيت مؤاخاة، لكن إلى مدة، هذا الحكم كان إلى مدة، إلى حين استغنى المهاجرون. فلما استغنى المهاجرين يعني أصبحوا لهم أموال، حبس التوارث، فكان التوارث محدود بمدة، مدة معينة. لما كان أهل الهجرة فقراء لا مال لهم، فكان لابد من التوارث، ثم وقع النسخ. وكانت قد عقدت في دار أنس بن مالك رضي الله عنهم أجمعين، وكان من حب الأنصار لإخوانهم المهاجرين أنهم عرضوا نخيلهم على النبي صلى الله عليه وسلم ليقسم بينهم وبين إخوانهم من المهاجرين. انظر، الأنصار يعرضون النخيل ليقتسموه مع المهاجرين، وتعرفون النخيل ماذا يساوي في بيئة صحراوية. النخيل هو الأكل، هو التجارة، هو كل شيء، يعني خاصة أن التمر كما تعلمون غذاء كامل، التمر هو غذاء كامل. فأبى، فقالوا إذا تكفون المؤنة ونشرككم في الثمرة فقيل ذلك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه الأنصار أن يتقاسم النخيل مع المهاجرين، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أبى، رفض. فقالوا إذا تكفون المؤنة، يعني أنتم تذهبوا بالجزء ونحن نعطيكم الثمار. وكان سعد بن ربيع أكثر الناس مالا، سعد بن ربيع هذا صحابي كان أكثر الناس مالا، فقال لأخيه المهاجر عبد الرحمن بن عوف: أقسم مالي معك نصفين، قسم معك درهمي نصفين، ولي امرأتان يعني زوجتان، فانظر أعجبهما إليك. شوف كل تعجبك، مش قال له ادي هذه أنا هذه تاعي ودي تاعك، قال له انظر أعجبكما إليك. هذا الصحابة رضوان الله، احنا قلنا دائما الصحابة رضوان الله عليهم كانوا إذا نفذوا أوامر الله أو توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم ينفذونها بطريقة خاصة بهم. وقلنا الأمر الثاني الذي يلفت انتباهنا إلى الصحابة أنهم لم يرتقوا كأفراد، بل ارتقوا كمجموعة، ولأن في كل جيل هناك أفراد يرتقون، في كل جيل كي الناس يبرزون بتقواهم، يبرزون بعلمهم، يبرزون بتضحياتهم في كل جيل، لكن أن تبرز جماعة كلها، كل الجماعة، هذا الذي كان خاصا بجيل الصحابة، كلهم كمجموعة كانوا قمم، كانوا جبال يعني عظام. هذا هو الشيء الذي يعني يستعجب فيه الإنسان وهو يقرأ تاريخ الصحابة رضوان الله عليهم. انظر ماذا يقول له: ولامرأتان فانظر أعجبهما إليك فسمها لي، سمي لي شكون حبي تدي وطلقها، فإن انقضت عدتها فتزوجها. قل لي شكون اللي عجبتك نطلقها، إذا انقضت العدة لازم العدة لأن باش يقدر يتزوج بها. قالوا باش تتزوج بها. قال عبد الرحمن: بارك الله في أهلك ومالك، ربي يبارك لك في زوجات دوعك وفي مالك. أين سوقكم؟ وري لي السوق المارشي. الرجل يعرف تجارة، عبد الرحمن ما يعرف تجارة، فدلوه على سوق بني قينقاع، فما انقلب إلا ومعه فضل من أقط وسمن، وما هي إلا أيام حتى اكتسب مالا وتزوج امرأة من الأنصار. يعني يتكل على روحه ويعرف تجارة، راح للسوق بدأ يتاجر، جاب دراهم بزاف دومنا وتزوج وبنى حياته، بنى حياته. نقف عند هذه المسألة قليلا ثم نتم الحديث. من صفات المؤمن معاشر الإخوة الكرام، من صفات المؤمن الإيثار. الإيثار هو أن تؤثر أخاك المسلم على نفسك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ولقوله تبارك وتعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، يعني كي يعطيوا للمهاجرين ما يبقى ولو في قلوبهم سمعوا أنه حاجة يمدلهم وهم فرحانين، ولو كان بهم خصاصة حتى وهم محتاجون لتلك الأمور يعطونها. هذا هو الإيثار. إيثار أن تعطي وأنت في أمس الحاجة إلى ذلك. هذه شربة ماء أنت في أمس الحاجة إليها وهي آخر شربة أتعطيها لغيرك. هذا هو الإيثار. هي مرتبة أعلى من الصدق، من الإنفاق. لأن الإنفاق قد تكون في السعة، ترك في الوسعة وتنفق، ما أنت عندك وتنفق. لكن الإيثار قضية أخرى. الإيثار أنك أنت في أمس الحاجة إلى الشيء وتعطيه لغيرك لأنه أحوج منك، ترى بأنه أحوج منك. مرة في أحد المعارك مجموعة من الصحابة يعني كانوا مجروحين، وكانت تبقات كما نقولوا جرعة ماء ليشربها ممكن يسلك، كانت مجموعة استعباد. فالأول أعطوه له الشرب باش يشرب باش يسلك، قالوا معطوها لأخي، فأعطاها لأخي الثاني، قال لا أعطوها للثالث، الثالث قال أعطوها للرابع، الرابع قال أعطوها الخامس. لما رجعوا للأول كل واحد ينقلها للآخر، لما رجع الأول القوة توفى، لما رجع الثاني القوة توفى، الثالث توفى. هذا مرتبة كبرى تاع هذاك الجيل، جيل تاع الإيثار، في أن تكون في أمس الحاجة إلى الشيء فتقدمه لغيره. فحال هذه المقامات، هذه المقامات يصل إليها الإنسان بكثرة الطاعات وبالقربات وبالقرب من المولى سبحانه وتعالى، وتصبح الدنيا تصبح لا تساوي عنده شيئا فيقدمها في سبيل الله. يقدم الدنيا تعود ما عندهاش قيمة بزاف، بحيث يقدمها لأي أحد لأنه يريد أن يرتقي مقامات. قلنا انظر النبي صلى الله عليه وسلم كيف، سنرى بأن النبي صلى الله عليه وسلم يصل إلى أن يجعل المهاجر يرث الأنصاري والأنصاري يرث المهاجر. النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يفهم المسلمين أن معركتهم مع الأعداء مستقبلا، فأن معركة مسلمين مع غيرهم تنطلق للوصول إلى الانتصار بوحدة صفهم. هما عندهم معركة، عندهم تحديات مع قريش، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يمكن أن يدخل معركة ضد قريش في المستقبل القريب وحصونه مهددة من داخلها، وصف التعو ماشي ملتحم. فجعل التوارث بين المهاجر والأنصار، والأنصار والمهاجر يتوارثوا إلى درجة أنه أصبح دينارهم دينار واحد، وبيتهم واحد، وأموالهم واحدة، كل شيء أصبح واحد، أصبحوا يشتركون في كل شيء. بهذه الدرجة بطبيعة الحال سيكون الصف ملتحما، صفا قويا لا يمكن للعدو أن يخترق بحال من الأحوال. هذا الذي أراد، كان يصبو إليه النبي صلى الله عليه وسلم. هو النبي صلى الله عليه وسلم قام بعمليتين. العملية الأولى آخى بين الأوس والخزرج، لأن الأوس والخزرج كانوا قاع في المدينة، وكانتا قبيلتين متناحرتان يضربوا، واليهود تشحن ويعني تشحن بين القبيلتين حتى يتعارك، واليهود يبيعون لهم السلاح. يهود صناع سلاح في المدينة يصنعون السلاح، هما لا بد أن يحدث الشحناء بين الأوس والخزرج، قبيلتين في المدينة كانوا يتعاقبوا بزاف، ما كانت عندهم من ريفاليتي، يعني كل واحد يحب يكون هو القوي، هو اللي حب يتغلب، فاليهود استغلوا، فكانوا يحب. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين الأوس والخزرج كمرحلة أولى، أصبح صف الأنصار صفا واحدا، ثم آخى بين الأنصار والمهاجرين الذي جاءوا من بعيد، فالأخوة كانت على مرحلتين، وجعلها كدستور، يعني لا بد يلتزموا بها، ما مش اللي يحبوا له، لازم دستور يتعاملوا به، لازم صف يكون موحد. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم منذ 15 قرنا قام بهذا الفعل، كيف يأتي واحد، يعني يجي واحد يبدأ يقول، واحد يقول لك احنا يا توارك، الآخر يقول لك احنا قبائل، احنا قبائل ماشي معاكم، ثم وحدكم احنا وحدنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوها فإنها منتنة، جيفة هذه تاع العصبية، من دعا إلى عصبية، من دعا إلى عصبية فليس منا، فقد دعا إلى جيفة، نفس الشيء. ولذلك الإسلام يجمع الناس على كلمة التوحيد، لأن لو يجتمع كل واحد بعرقه، لو يتمسك كل واحد بعرقه سيتفرق صف المسلمين. لو أن الأنصار ما تآخوا مع المهاجرين لم تكن لهم القوة التي كانوا عليها، فنسوا نسبهم، نسوا النسب، وجمعتهم كلمة التوحيد. والعرب في تاريخهم كله لم تجمعهم إلا كلمة التوحيد، لأن كل نحو كلمة التوحيد، واحد يحكم لك في الفرعونية، المصريين يحكمون في الفرعونية، الأتراك يتحكموا لك في الطورانية، طورانية كمال أتاتورك، احنا شمال افريقيا نتمسكوا بالبربر، البربريه، ونتمسكوا بيوغرطه ومعنا باليش بالمصينيسه، كل واحد يبدا يتمسك بالجهه تاعه، وهذا يفرق ولا يجمع. اما كلمه التوحيد فيجتمع تحت ظلها كل الناس، واحد يتمسك لك بقوميه مشعل عفلق، حزب البعث مشعل عفلق، قوميه عربيه ما نفعت الذي أحد، لأن هنا تتفرق المصالح، لا تجتمع المصالح إلا تحت راية التوحيد، إلا تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. انظر كيف المسلمون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعوا على كلمة التوحيد، ثم لم يجتمع العرب بعد ذلك أبدا، لأنهم لم يرفعوا شعار لا إله إلا الله محمد رسول الله، رفعوا شعار الفرعونية، رفعوا شعار البربرية، رفعوا شعار الجهوية، رفعوا شعار الطورانية، رفعوا شعار القومية العربية، وهذه كلها شعارات لم تجمع صف المسلمين، ما جمعتهم يوما. وذلك الله عز وجل قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم، على الأوس والخزرج، فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. وذلك الإنسان دائما انتسابنا للإسلام، المسلم دائما يقول انتسابي، من ماذا نسب؟ نسب الإسلام، أبي الإسلام لا أبا لسواه، أبي الإسلام لا أبا لسواه، هذا هو المسلم، ينتسب للإسلام. وفي ظل انتسابك للإسلام تذوب كل العواطف الأخرى وكل اهتمامات الأخرى، قل لازم تذوب، جاء الإسلام ليذيب كل شيء. وإلى الإسلام كيف استطاع أن يجمع أبو بكر الصديق مع سلمان الفارسي مع صهيب الرومي مع أبو بكر الصديق العربي ومع بلال الحبشي، كيف اجتمع هؤلاء على صعيد واحد خلف النبي صلى الله عليه وسلم؟ كل وكان الآخر قال أنا حبشي، قبل حبشي الآخر ننصر الحبشي الآخر ننصر العرب الآخر ننصر الرومان الآخر ننصر الفرس، لكن الإسلام جمعهم فأذاب رواسبهم، الرواسب بتاع الماضي محاها الإسلام، أذابها يعني استخلصها من الناس وقام مقامها تعاليم الإسلام. لما المسلمون يستطيعون أن يرتقوا إلى هذا المستوى يصبح صفهم قوي. النبي صلى الله عليه وسلم مركز على الصف لأنه سيدخل تحديات كبرى مع قريش في المستقبل، ولا يمكن أن تدخل صفا، لا يمكن أن تدخل معركة بصفوف مهلهلة مفرقة وتريد الانتصار، تدخل بصف مهلهل مفرق ما تنتصرش، ثم انت انهزمت قبل بداية معركة انهزم، قبل بداية معركة انهزم. ولذلك ركز النبي كثيرا على هذه، نقف أيضا على وقفة وقفة مثال صغير لهذه الأخوة التي حدثت. سعد بن الربيع عبد الرحمن بن عوف، سعد بن الربيع من أنصار عبد الرحمن بن عوف من المهاجرين، يقول له سعد بني نقسم معك الحديقة وأخيرك بين زوجتين فتطلقها وتعتد وتتزوج. لكن الرجل لم يكن مستغلا لصاحبه، بل أراد أن يعتمد على نفسه. عبد الرحمن بن عوف قال له دلني على السوق، وريني السوق تاعكم. كان رجلا تاجرا، ما لقاش كما يقولوا الدنيا طيبة، قال يا نرقد أنا خلاص نرقد 10 سنين. قال له وريني السوق، فخرج إلى السوق وتاجر وجاب المال واختار امرأة أخرى من الأنصار الأخر قدم له، لكن هو اختار أن يتكل ويعتمد على نفسه. والحق أن الإنسان إذا أراد أن يكون عزيزا فلا بد أن يستغني عن ما في أيدي الناس. تحب تكون عزيز، استغني على ما في أيدي الناس، وكلما احتجت إلى الناس كلما نقصت قيمتك ونقص رصيدك عندهم عند الناس. كل ما تحتاج الناس بزاف تنقص الناس يقولوا ما. وكلما كنت عزيزا لا تحتاج أحدا، وحتى لا تحتاج أحدا لا يستلزم أن تكون غنيا، يستلزم أن تكون قنوعا. ماشي لازم تكون غني باش تحتاج الناس، لازم تكون عندك قناعة أن تسير وفق مستواك، أن تعيش وفق حالتك، ما تعيش فوق الحالة تاعك. لأن كنت حاب تعيش فوق الحالة تاعك تولي تحتاج الناس وتولي تطلب في الناس. ذلك الإنسان إذا من أراد أن يكون عزيزا فليستغني عما في أيدي الناس، وليعتمد على المولى تبارك وتعالى في طلبه للرزق ويطلب رزقا، ولكن بعد ذلك يعتمد على الله في حصوله. هذا الذي يمكن أن نستخلصه في هذه الأمور. وحدة الصف، الإيثار، والإيثار يكثر المحبة داخل بين المسلمين. الإيثار الصف يكون ملتحم، والاعتماد على النفس كما نرى. تأسيس المجتمع الإسلامي والأمة الإسلامية، كانت هذه المؤاخاة ربطا بين فرد من المهاجرين وبين فرد من الأنصار. وحيث إن المسلمين صاروا بعد اجتماعهم بالمدينة أمة مستقلة، فقد كانوا في حاجة إلى تنظيم اجتماعي. مبارك فوري هنا يعلق على ما علقنا، على ما علقنا عليه، نحن علقنا على هذه الحركة، لكن هو يعلق بطريقته. بعد اجتماعهم بالمدينة أمة مستقلة، فقد كانوا في حاجة إلى تنظيم اجتماعي وإلى تعريف بالواجبات والحقوق الاجتماعية وإلى إبراز النقاط التي تجعلهم أمة واحدة مستقلة عن الآخرين. وكانت في المدينة طائفتان أخريان سوى المسلمين تختلفان عنهم في العقيدة والدين، هذه المسألة الثالثة، والمصالح والحاجات والعواطف والميول، وهم المشركون واليهود. إذن في المدينة إضافة إلى الأنصار والمهاجرين كانت هناك طائفة ثالثة هم المشركون واليهود. فعقد النبي صلى الله عليه وسلم فيما بين المسلمين ميثاقا، بين المسلمين دار ميثاق مهاجرين وأنصار، وفيما بينهم وبين المشركين، وفيما بينهم وبين اليهود ميثاقا آخر، وكتب بذلك كتابا قرر فيه. هو دخل المكان، دخل المكان وجد فيه مشركين ووجد فيه يهود، فالنبي سيعقد اتفاق وميثاق مع هؤلاء في التعامل. النقطة الأولى أن المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم أنهم أمة واحدة من دون الناس. كل واحد يلتحق بالمسلمين من المهاجرين والأنصار ويجاهد معهم يولي أمة واحدة من دون الناس، ما يدخل في بوتقة المسلمين. رقم 2، وأن أداء دينهم وفداء أسيرهم بين المؤمنين يكون حسب العرف السابق، وأنهم ينصرون المؤمنين في الفداء والدية. حتى المشركين واليهود لازم ينصرون المؤمنين في الفداء والدية، وأنهم يقومون ضد المفسد والباغي والظالم كيد واحدة، ولو كان ولد أحدهم ليحب يعتدي يوقف قاع ضده ولو ولدهم، وأنه لا يقتل مؤمنا بكافر ولا ينصر كافرا على مؤمن، ولا ينصر، وأنه لا يقتل مؤمنا بكافر، ولا ينصر كافرا على مؤمن. ما هذا المشرك ولا اليهودي ما لازمش ينصر كافر على مؤمن. وأن ذمة الله واحدة فيجير عليهم أدناهم. أي واحد تصيبه حال المسلمين لازم قاع المسلمين يدفعوا له. وأن من تبع المسلمين من اليهود فله النصر والأسوة. ليتبع المسلمين ويقف معهم فالمسلمين ينصرونه ويحمونه. وأن سلم المسلمين واحد. وأن من قتل مؤمنا قصدا يقتص منه. كل واحد يقتل مسلم يعني متعمد يقتص منه إلا أن يرضى ولي المقتول. غير إذا الناس حبوا الدودية وأصحاب المقتول أصحاب الدم إذا حبوا الدودية هنا ما حاجة. ويجب على المؤمنين أن يقوموا ضد القاتل. القاتل قال المسلمين يقفوا ضده. وأنه لا يحل لمؤمن أن ينصر محدثا أو يأوي. واحد يخرج على الصف لا يجوز لأحد المسلمين أن يخفيه ولا يقف معه. واحد يخرج على صف المسلمين ويريد أن يشق عصاه ويريد أن يحدث بلبلة فلا بد للمسلمين فلا يجوز لأحد أن يأويه وأن يحميه ويدافع عنه. وأنهم إذا اختلفوا في شيء فما ردوا إلى الله ورسوله. زيادة على هذا الميثاق بين النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين حق الأخوة الإسلامية في أوقات ومناسبات شتى وحظهم على التعاون والتناصر والتعاضد والتكاتف والمؤاساة وإسداء الخير حتى سمت هذه الأخوة إلى أعلى قمة عرفها التاريخ. وأما المشركون فكانوا على وشك الانهيار حيث أسلم أغلبيتهم مع ساداتهم وكبرائهم فلم يكن في استطاعتهم الوقوف في وجه المسلمين. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم عليهم أنه لا يجير مشرك مالا لقريش يعني المشركين اللي كانوا في المدينة لا يجيرون ما يحفظوا مال قريش ولا يحفظون أحدا من قريش ولا يحل دونه على مؤمن ما يدافعوش على واحد من مشركي قريش في المدينة. وبذلك انتهى ما كان يخشى منهم. وأما اليهود هذا الاتفاق مع المشركين. وأما اليهود فقد تم الاتفاق بينهم وبين النبي على الأمور الآتية أنهم أمة مع المؤمنين يعني يوقفوا. هذا يسمى حق المواطنة. النبي أعطاهم حق المواطنة لكن يدافعوا مع المسلمين أنهم أمة مع المؤمنين ولهم دينهم وللمسلمين دينهم وعليهم نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم. وأن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة. هذا الاتفاق لازم يوقفوا ضد واحد يحب يحارب هذا الاتفاق. كل واحد يحب يخرج ضد الاتفاق فلا بد لليهود أن يقفوا مع المسلمين ضده. وأن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم ويقدروا ينصحوا ماشي مشكلة. وأن المرء لا يؤخذ بإثم حليفه يعني الإنسان لا نحاسبه بخطأ حليفي يعني واحد متحالف معه اللي غلط يغلط هذاك يتحاسب. أما نحاسبه اللي يعمل عمل سيء. أما الذي ما يعملش لا يحاسب على ذلك. وأن النصر للمظلوم. وأن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين ما دام يحاربوا مع المسلمين قريش فاليهود أيضا ينفقون. وأن يثرب حرام لأهل هذه الصحيفة يعني يثرب عندها حرمة فلا يجوز القتل فيها والاعتداء فيها. وأن ما يكون بينهم من حدث أو اشتجار فإنما رده إلى الله أي اختلاف يرجعون فيه إلى الله. وأنه لا تجار قريش ولا من نصرها. وأنه لا تجار قريش ولا من نصرها يعني لا يتجرون مع قريش ولا ينصرونها. وأنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم أو آثم يعني هذا الكتاب ما يقدرش واحد بسبب هذا الكتاب يقول أنا أظلم أو أعتدي ما يقدرش. وبهذا الميثاق انتظم المسلمون والمشركون واليهود من سكان يثرب في مدينة واحدة والكلمة النافذة فيها أصبحت للمسلمين ورئيسها رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشط النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعه في الدعوة إلى الله فكان يحضر مجالس المسلمين وغير المسلمين يتلو عليهم الآيات ويدعوهم إلى الله ويزكي من آمن منهم ويعلمهم الكتاب والحكم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه يعني بعد ما التأم صفه التفت إلى الغير وهم المشركون واليهود لأن هؤلاء كانوا موجودين في المدينة فلا بد أن يبرم النبي صلى الله عليه وسلم اتفاق معهم على أن تكون لهم حق المواطنة، يصبحون مواطنين كباقي المسلمين، عندهم نفس الحقوق، عندهم نفس الحقوق، إلا أنهم ينبغي أن يحاربوا مع المسلمين ويدافعوا مع المسلمين ويصبح لهم حقوق كالمسلمين. هذا هو الشرط بطبيعة الحال. يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحقق استقرارا لدولته، حب يحقق استقرار، لأن لا يمكن أن تقيم كيانا قويا في جو الاضطرابات. أنت إذا بديت تقيم الدولة تاعك في البداية بالاضطراب، هي مازال ما دارتش الدعائم والأسس، وتدخل في صراع مع مشركي أهل المدينة، وتدخل في صراع مع يهود أهل المدينة، وتختلط عليك الأمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم اختار أن يهدئ الأمر ويدخل معهم في اتفاق، ويبرمون ما يعني يمضيوا على الاتفاق، حتى يشتغل بنشر الإسلام في المدينة وتقوية المسلمين في المدينة. هذا الذي سلكه النبي عليه الصلاة والسلام مع هاتين الطائفتين، أعطاهم خلاصة القول، أعطاهم حق المواطنة اسم لدروال دي سيتوين، حق المواطنة، في المقابل ينصرون الإسلام ويدافعون عليه ويقفوا مع المسلمين ضد مشركي قريش وضد أي عدو يحب يهجم على المدينة. فجمع صف المسلمين وجمع حتى المشركين، وحذرهم في الوقت ذاته أنهم لو يعتدوا أو يتآمروا سيدفعون الثمن، لو يتآمروا أو يعني يتآمرون على الإسلام أو يقتلون وذلك، فإنهم يدفعون ثمن فعله. في هذه الظروف قريش يعني هي تنظر إلى ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وتراقب الدولة التي أقامها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، ومن هنا سوف تريد أن تتحرش بالنبي عليه الصلاة والسلام. سيبدأ تحرش قريش واستفزازات قريش للنبي عليه الصلاة والسلام ولدولته في المدينة المنورة. الذي نقف عليه قبل أن ننتقل إلى هذه المنطقة، إلى هذا العنصر، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان رجلا سياسيا محنك، ما كانش يمشي بالفوضى، ماشي إسلام تحك دابر فوضى برك. هناك اتفاقات، هناك عهود، هناك تخطيط، هناك تنظيم، هذه الاتفاقات كلها تدل بأن الإسلام هذا يعني فيه فطانة وفيه ذكاء وفيه حكمة. شيخ اصدم برك كما جات كلات، اصدم برك، شوف النبي صلى الله عليه وسلم يتفق مع هؤلاء، يتفق مع هؤلاء، يجمع الصف تاعو. هذا دلالة على القيادة العسكرية، القيادة العسكرية الحكيمة للنبي عليه الصلاة والسلام. لأن ما يمكن أنت تنطلق في معارك جانبية وأنت صفك مهلهل بالداخل، أنت الصف تاعك عيان كامل، وتعلن الحرب على كاع العالم، أنت مازال ما درتش الدولة تاعك، وتقول أنا يعني حارب أمريكا، حارب روسيا، حارب على تقول حارب هذوك، كيف تحاربهم هذوك؟ أنت مازال ما موقفش على رجليك، حارب هذوك كيف تحاربهم؟ ويتآمروا عليك هما بدون ما تحاربهم، يتآمروا عليك هما بلا ما تحاربهم، يعني حتى وما تعلن حتى حاجة هما يتآمروا عليك. فما بالك إذا أعلنت عداوتك لهم وأنك ضدهم وأنك كذا، فهم سوف يكيدون لك 10 مرات. ففرنسا لم تنم عن الجزائر، ما رقدتش، كل نهار يتحوشش تخاف. أمريكا العالم الإسلامي بين عينيها كل العلم، لأن الخطر عندها، أمريكا عندها خطرين، خطر الجنس الأصفر وخطر الإسلام، والإسلام في المقام الأول، ثم الجنس الأصفر أو المارد، أو المارد النائم كما سموه إن صح التعبير، هو فطن خلاص الصين. أمريكا مشكلتها الإسلام، ثم يأتي الصين بعد ذلك، دولتين يتخاف منهم. فهي لن تغفل يوما عن المسلمين بطبيعة الحال، لكن المولى عز وجل قال: وإن تؤمنوا وتتقوا لن يضركم كيدهم شيئا، ولن تفيد كلمة تفيد الحاضر المستقبل. إذا آمنتم واتقيتم يعني والتزمتم شرع الله ودين الله فلن يضركم، وفي سورة أخرى قال: لن يضروكم إلا أذى. ممكن يصيبكم أذى ولكن لا ينال منكم الأذى، الأذى هذاك ما يكسركمش، قد يحاولون أن يؤذونكم وإن تؤمنوا وتتقوا لن يضركم كيدهم شيئا. وفي سورة أخرى وإن تصبروا وتتقوا لن يضركم كيدهم شيئا. هم يكيدون ولكن كيدهم لا يضر. متى لا يضر؟ إذا حقق المسلمون الإيمان التقوى والصبر. كيد الأعداء في تاريخ الإسلام كله ما توقف. كيد الأعداء دائما كان موجود، لكن أحيانا يضر أحيانا لا يضر. يضر حينما المسلمين ما يكونش في مستوى يضرهم كيد الأعداء، كي ما يكونش في مستوى من حيث الإيمان، من حيث التقوى، من حيث الصبر، يصبح كيد العدو يضر. ولا يضرهم حينما يكون عندهم إيمان قوي وتقوى لله تعالى وصبر. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان العدو يكيد ولم يكن يلل من المسلمين شيئا. في العهود المتأخرة العدو يكيد وينال من المسلمين، لأننا لم نحصل بعد ذلك الإيمان العميق وذلك وتلك الاستقامة المبنية على تقوى الله وذلك الصبر المستمر دائم. لما هذه الأمور ما نحققهاش يصبح تخطيط العدو يضر، يصبح تخطيط العدو يضر. انت كي ما كش عندك ايمان ويدخلك هو يدخلك البارابول وبعد يدخلك اي حاجه، انت ما عندك لا ايمان لا تقوى، يحطم لك الاسره، يحطمها لك، لان انت ماشي تقواك ماشي في المستوى، انت لست تقين في المستوى باش ما تخليش يضرك. فهو كاد لك ببرامج منحرفه، بافلام منحرفه، يسيء كيد لك. انت كي تكون عندك التقوى والصبر على الطاعه والصبر على عدم ارتكاب المعصيه ما تخليش ياثر فيك بهذه الاشياء. لكن انت لما تكون عندك ضعف الايمان وما عندكش تقوى وما عندك صبر على الطاعه وما عندك صبر على ترك المعصيه، ويدير لك حاجه يكيد لك يخطط لك ويخرب لك الاسره، يخرب لك الأسرة يخرب لك المجتمع، لأن خراب الأسرة في خراب المجتمع. وإذا خرب لك المجتمع يقود مجتمعك إلى حيث لقاء حد فيه، يجر لك المجتمع ونح وما تقدر تدله والو. هو قديما كان لما يحب يأثر ما يقدرش. مسلمين في المستوى، لما المسلمين في المستوى طرنا هكذا. ولذلك العيب دائما، العيب ليس في كيد الأعداء، إنما العيب فينا نحن. إحنا إذا ارتقينا إلى المستوى يصبح بيقدروا يديروا النوال، العدو لا ينال منك شيء. العيب فينا. عوض الإنسان، لأن الإنسان من السهل يقول الأعداء أقوياء، الأعداء عندهم وعندهم وعندهم، ليبرر ضعفه وفشله. عوض أن ينفض الغبار على نفسه ويتهم نفسه بضعفه فيبحث عن حلول ليرتقي، يبدأ يقول العدو قوي بزاف أنا ما قدرتلوش. العدو دائما يتقوى، ما يهمكش انت، ما يهمكش العدو، يهمك انت، انت تكون قوي. كن قويا لا يستطيع العدو ان يفعل لك شيء. كنت ضعيفا هو لن يتفرج. دائما القوي لا يتفرج في الضعيف، القوي يفترس الضعيف. هذا هو، هذه لغه ميكافيلي، لغه ميكافيلي في كتابه الامير القوي يفترس الضعيف. هذه سياسه اوروبا وسياسه امريكا وسياسه الكفار. القوي يأكل الضعيف، ما عنده لا أخلاق لا مبادئ لا شيء، ما عنده حتى حاجة، يأكلك قوي، يأكلك ما يحوش يفهم هو. يا إما تكون قوي وتمنحه من ذلك، يا إما تكون ضعيف وينال مراده ويلقى روحه. مكائد قريش. وبينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرتب أمور المدينة كما شفنا وينظم جوانب الحياة فيها ويرجو أن يجد فيها هو والمسلمون مكانا آمنا يعملون فيه بدينهم بغير معارضة أو استفزاز، إذ بهم يفاجأوا بمكائد قريش تريد القضاء عليه. في الوقت للنبي يبني في الدولة قريش بدأت تتخطط. فمنها أنهم كتبوا إلى مشرك يثرب، قريش كتبت رسالة للمشركين تاع المدينة يحرضونهم على قتال المسلمين وإخراجهم من المدينة. قال قاتلوا المسلمين وخرجوهم من المدينة ما تخلوهمش يريحوا، ويهددونهم بقتل مقاتلتهم واستباحة نسائهم إن لم يفعلوا ذلك. قريش ذهبت أبعد، قالت لمشركي المدينة لو كان ما تديروش هكذا نقاتلكم احنا ونخرجوكم. يعني لم يتوقف الأمر على الترغيب، ترغيب وترهيب للمشركين. قريش ترهب وترغب مشركي المدينة ليقاتلوا المسلمين ويخرجوهم من المدينة. وفعلا قام مشركو يثرب لينفذوا ذلك، ولكن أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم فوعظهم ونصحهم فكفوا عما أرادوا من القتال وتفرقوا. فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له عيون، النبي يعرف بأن العدو يكيد، وبلغته الأخبار بأن قريش تفعل وتفعل وتفعل، فلحق بالمشركين المشركي المدينة ويثرب ونبههم وصحب وذكرهم في الوقت المناسب قبل أن يدفعوا الثمن، وقال لهم ليخرج علينا نقاتله وحذرهم فتفرق. ومنها أن سعد بن معاذ رضي الله عنه رئيس الأوس ذهب إلى مكة معتمرا فطاف بالبيت ومعه أبو صفوان أمية بن خلف، فلقيهما أبو جهل، فلما عرف سعدا هدده وتوعده. أبو جهل ولي توعده، قالوا لكم تقتلهم شو ندير لكم، وقال تطوف بمكة آمنا وقد أويتم الصباح. قالوا انت تطوف بالمكة وحل ما يدلنا لك، وانتم استقبلتم لكفروا بدين قريش، أما والله لولا أنك مع أبي صفوان ما رجعت إلى أهلك سالما. وكان هذا إعلانا عن صد المسلمين على المسجد الحرام وعن قتلهم إذا وجدوا في حدود قريش. هنا قريش أعلنت ليجي المكة نقتله، ليجي المكة من المسلمين يقتلونه. وكانت لقريش صلة بيهود يثرب، وكان اليهود كما أثر في الإنجيل عن المسيح عليه السلام حيات أولاد الأفاعي، فكانوا يقومون بنبش الأحقاد والضغائن القديمة بين الأوس والخزرج ويحرشونهم ويحاولوا إثارة القلاقل والاضطراب فيما بينهم. وهكذا أحاط الخطر بالمسلمين في المدينة من الداخل والخارج، وصل الأمر إلى أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يكونوا يبيتون إلا ومعهم السلاح. انظر قريش خشى المسلمين، يعني قريش فعلت فعلتها وحرشت بين الأوس والخزرج واستعملت اليهود في ذلك، يعني كل الكيد والمكر، حتى أن المسلمين ولو يرقدوا بسلاح يخافوا واحد يهجم عليهم، ولم يكونوا يصبحون إلا فيه، وكانوا يحرصون النبي صلى الله عليه وسلم، حتى نزل قوله تعالى والله يعصمك من الناس، فانصرف قال يا أيها الناس انصرفوا عني فقد عصمني الله عز وجل. كان الصحابة يبقوا يحميوا في النبي صلى الله عليه وسلم خشية من أن يقتل، فنزل الله قوله تبارك وتعالى يا النبي يبلغ ما أنزل إليك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك، يعني يحميك، الله يحميك من الناس. فهنا النبي قال مروح ما تحرصونيش، لأن الله تكفل بحمايتي. بيت القصيد في هذه المسألة الآن استفزازات قريش وكيد قريش، أن قريش كادت للنبي صلى الله عليه وسلم لكن لم تستطع أن تنال شيئا منه، لأن صف المسلمين كان قويا وكان متراصا. مشروعية القتال في هذه الظروف الخطيرة، أنزل الله تعالى الإذن بقتال قريش، ثم تطور هذا الإذن مع تغير الظروف حتى إلى وصل إلى مرحلة الوجوب، وجاوز قريشا إلى غيرهم. ولا بأس أن نبين تلك المراحل. المرحلة الأولى اعتبار مشركي قريش محاربين، لأنهم بدأوا بالعدوان، أدام بدأوا يحرشوا في المشركين وبدأوا خلاص بدأوا بالعدوان أصبحوا محاربين، فحق للمسلمين أن يقاتلوهم ويصادروا أموالهم دون غيرهم من بقية مشرك العرب. مش يقعد المشرك مشرك قريش فقط، يقدروا يقاتلوهم يقدروا أموالهم لأن أعلنوا الحرب. اثنين، قتال كل من تمالأ من مشرك العرب مع قريش واتحد معهم، وكذلك كل من تفرد بالاعتداء على المسلمين من غير قريش، يعني كل واحد وقف مع قريش مع مشرك قريش سيقاتل، وكل من اعتدى على المسلمين يقاتل. قتال من خان أو تحيز للمشركين من اليهود الذين كان لهم عقد وميثاق ومدار اتفاق مع النبي صلى الله عليه وسلم، كل واحد من اليهود يوقف مع قريش يقاتل لأن عنده اتفاق ما لازم يخرج عليه ما دام اتفق. رابعا، قتال من بدأ بعداوة المسلمين أهل الكتاب كالنصارى حتى يعطوا الجزية. الكف عن من دخل في الإسلام مشركا كان أو يهوديا أو نصرانيا، فلا يتعرض لنفسه وماله إلا بحق الإسلام وحسابه على الله. أما الذي يسلم من المشركين أو من اليهود فيصبح له حقوق المسلمين نفس الشيء. إذن هنا انتقال كبير من مرحلة انتقل المسلمون من مرحلة التعذيب والتنكيل والإخراج إلى مرحلة قيام الدولة وعقد الاتفاقات لحمايتها إلى مرحلة قتال من يعتدي على المسلمين. يعني مرحلة كبيرة يعني. لأن هنا لابد أن نقف وقفة. هذا الدين هو دين حقيقة ودين تسامح ودين هداية، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لكن الحق الذي لا يملك قوة تحميه قد يعتدى عليه. الحق ما عندوش قوة تحميه فيعتدي عليه العدو ويقضي عليه. فأذن الله تعالى للمؤمنين بأن يقاتلوا ليحموا هذا الدين، لأن إن لم يقاتلوا فإن العدو سيقضي عليه. فكان هذا إذاناً بالجهاد في سبيل الله لحماية دين الله تبارك وتعالى. لوط عليه السلام لما دخل عليه أهل الفسق والفجور وقالوا يعني ما لنا في بناتك من حق وإنما تعلم ما نريد، قالوا احنا ما نسحقوش مما قالوا هؤلاء بناتي، تحبوا نزوجكم بهم زوجكم بهم ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد، قالوا ما تفتحونيش مع الضيوف، لأن جاءوا الضيوف إلى لوط عليه السلام، هذو الضيوف جاءوا يخبرونه بأن سيلحق عذاب بقوم لوط. هما شافوا شبان شابين قوم لوط جاي يجروا، قالوا لوطينا هذا الرجال هذو نفعل بهم ما نفعل، قال لهم لا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد، هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، تحبوا نزوجكم بناتي نزوجكم بناتي، لكن هذا الرجال اللي جوني ما تمسوهمش، هو عم بالو رجال عاديين. فأعلموه بأنهم رسل من الله عز وجل جاءوا ليخبروه بأن قوم لوط سيهلكهم الله عز وجل. وش يقول لما جاءوا قوم لوط يحبوا يدوا هذوك الشباب اللي هم جاءوا في صور ملائكة جاءوا في صور شباب، قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قال قوم قالوا لو كانت عندي القوة شوفوا شو ندير لكم، حابين نجوا تندوهم بالقوة، لو كانت عندي أو آوي إلى ركن. ما هو الركن الشديد الذي آوى إليه لوط؟ هو الله تبارك وتعالى. ما كانت عنده قوة مادية لكن آوى إلى ركن شديد وهو الله، فأنزل الله عذابه بقوم لوط. معناتها الحق الذي كان يملكه لوط عليه السلام كان يحتاج إلى قوة تحميه. لما جاءت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم أذن الله عز وجل لنبيه أن يحمي الحق الذي يملكه بالقوة حتى ما يقترش أي واحد يعتدي على الإسلام. لابد من انتقال من مرحلة الدعوة فقط إلى مرحلة حماية هذه الرسالة بقوة الساعدة. ومعروف بأن الجهاد في سبيل الله هي أعلى مراتب من أعلى المراتب العبادات، هو سنامه الجهاد في سبيل الله. ونحن نعلم بأن المجاهد في سبيل الله يغفر له عند أول قطرة تسيل من دمه، تغفر قاع ذنوب ويؤمن من الفزع الأكبر. لما الناس يوم القيامة يفزعون هو لا يفزع، ما يخافش، ويعني لا يعذب، ما يحش بعذاب القبر، لا يعيش عذاب القبر. المجاهد ما يعيش في عذاب القبر لما يستشهد، ويوضع له تاج، ويوضع له تاج، ويزوج بثنتين وسبعين من الطلعين، ويشفع في سبعين من أهله، يشفع في سبعين من أهل التوحيد. عنده أهل موحدين يصلوا قدامه ولكن عندهم تقصير، عندهم كبائر، هو يشفع فيهم. فمقام الشهيد في سبيل الله مقام عظيم جدا. على هذيك في الثورة تاع الجزائر الناس كانت تجاهد ولا تبالي، وليك تلقى الناس في سواء في أفغانستان ولا في الشيشان ولا في دمنا يجاهدون ويقدمون أنفسهم ولا يبالون، لأن الأجر والثواب كبير. انتايا تغفر ذنوبك عند أول قطرة تسيل من دمك، الأمر الثاني أنك تؤمن بالفزع الأكبر، أنك لا تعيش عذاب القبر، هذاك ما عندكش مكاش عذاب القبر ولا فزعه ولا خوف فيه. تزيد تزود بثنتين وسبعين من حور العين، وزيد تشفع في سبعين من أهلك من ولدك وزوجك وأقربائك وكذا. هذا الفضل الكبير. ستجد بأن الصحابة رضوان الله عليهم الواحد منهم يدخل معركة وعنده أربعة تمرات ولا ثلاث تمرات، يقول إن انتظرت أكل هذه التمرات إن الزمن لطويل بيني وبين دخول الجنة. يقول كل سنة نأكل هذه ثلاث تمرات باش ندخل في المعركة، راح نطول علي المدة باش ندخل الجنة. يقول ما نأكلهاش نحطها وراح ندخل باش نموت بالخمر باش ألتحق بالرفيق الأعلى. لعلمهم بما ما يعطيه المولى تبارك وتعالى لمن يقدم نفسه في سبيل الله. والحق أن الشجاعة لا تقتل، والخوف لا يبعد الأجل. ما قربت الشجاعة يوما الأجل، وما أخر الخوف الأجل. قال تعالى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ولو كنتم في بروج مشيدة. وممكن إنسان كي الناس في الحرب التحرير تاع الجزائر دخلوا معارك ومعارك وضربوهم بالرصاص وما ماتوا، وكاين واحد قاعد في كرسي يجيه إنفراكتوس يعني يحبس قلبه، يحبس قلبه ويشرب القهوة. فإذا وصل أجلك تموت وتكون وين تكون؟ كان يسقط سقطة خفيفة، كان واحد دخل معارك معارك ومعارك وضربه برصاص مما، وكان يسقط سقطة يزلق على حاجة يطيح دايم الله. وإذاك فالشجاعة لا تقتل، والخوف لا يبعد الأجل. وإذاك خالد بن الوليد لما جاء يموت قال قولته مشهورة، قال إن في جسمي بضع وسبعون ما بين طعنة بسيف ووخزة برمح. دي وصف قال الجسم تاعي قاع مضروب من تحت للفوق، مضروب بالسيف كلش. ففي غزوة مؤتة تكسرت في يده تسعة أسياف، سبع سيوف تكسروا في غزوة مؤتة. باش يتكسروا سبع سيوف كيفاش كان يقاتلها خالد بن الوليد رضي الله عنه؟ قال لهم انظروا كيف اموت، فانني اموت موت البعير. قال لهم راني نموت موت تاع ربي كيما كاع الناس. معناتها قال حب يقول للناس، قال لهم كان باش واحد يموت انا نموت. قال لهم بصح انا ما متش، دخلت كاع المعارك وما متش. قال فلا نامت، العباره تاعو في الاخر قال فلا نامت اعين الجبناء. ما هو يعيب على الناس الخوافين؟ قل مين الخوافين؟ لو كان باش تموتوا انا نموت قبل منكم، لو كان باش واحد يموت نموت قبل منكم. صح انا دخلت معاكم معتقلهم غير ما كلاه تخاف، غير ما كلاه تخاف. كي تكون لازم تنصر الحق تنصره، كي تكون لازم تنصر الاسلام وتدافع عن الاسلام ينبغي ان تدافع عليه تدافع عليه. فان كتب لك الموت ستموتين، لم يكتب لك الموت ستعيش. وإن كتب لك الموت حتى ولو كنتم في بروج مشيدة، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ولو كنتم في بروج مشيدة. كنت كن داخل غار، كن داخل غار مغلوق عليك، الموت يلحق يلحق إذا مكتب عليك، غير ما كلت أي روح بزاف. واللي بلغ اللي عاش في الحياة هو رأى أمثلة كثيرة من ذلك. أتوقف عند هذا الحد، عند إعلان، عند انتقال المسلمين من مرحلة الدعوة إلى مرحلة التضحية والدفاع عن الإسلام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم.